إله إلا الله ولا حول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان الحديث في اللقاء الماضي حول الموقف من مما حصل من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، وقد تقدم كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذا الأمر، وما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من أن الموقف هو الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض فيه، والاعتذار للصحابة رضي الله عنهم. وكل من خاضوا في هذه الفتن وبدأ يبحث فيها ويدخل فيها بغير بصيرة لم يسلم له قلبه ولا لسانه في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يعني من الأمثلة على هذا أن هذه الأشرطة التي أشار إلى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الشرح أنها انتشرت من بعض الجهال وسجل فيها هذه الأمور التي جرت بين الصحابة، يعني طارق السويدان ومن على شاكلته من هؤلاء الضلال الذين خرج ضلالهم الصريح في آخر الوقت، يعني صار يقول لا إشكال عندي أن تعترض حتى على الله، يقول هذا السويدان الضال المنحرف. وهذا الكلام نسأل الله العافية، يعني هذا الكلام بعينه ردة صريحة نسأل الله العافية. لكن هذه الأشرطة التي أخرجها كل من سمعها تأثر، وخصوصا من هؤلاء العوام الذين لا بصيرة لهم تأثر، وكذلك طلاب العلم الذين لا يعرفون منهج السلف في ذلك وليس عنده بصيرة، فيستمع لهذه الأشرطة فيقع في نفسه ما شاء الله أن يقع، كما صرح بهذا بعض الناس في ذلك الوقت الذي خرجت فيه هذه الأشرطة. بعضهم يعني صرح بأنه صار يجد في نفسه على علي رضي الله عنه، وبعضهم يقول أجد في نفسي على معاوية وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم. هذا لا شك أنه مما أراده إبليس وأعوانه، هذا الأمر مما أراده إبليس وأعوانه، ومن دخل في هذه يعني الفتن بالكلام والخوض فيها سواء كان جاهلا أو كان مغرضا، طريقته طريقة ابن سبأ الخبيث الذي دخل من أجل إفساد دين المسلمين عليه. وكذلك على هذه الشاكلة ما كتبه سيد قطب في بعض كتبه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعاوية وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهو يتكلم ويطعن في عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما طعنا صريحا نسأل الله العافية. يعني العبارة التي كتبها يقول: إن كان معاوية وزميله عمرا طليقان في استخدام كل وسيلة من شراء الذمم والكذب وإلى غيره من هذه الألفاظ السيئة التي تفوه بها في حق الصحابة، قال: فعلي يسمو عن ذلك ويترفع عن أن يحصل منه ذلك. فيطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من يدافع عنه ويتعصب له، وهذه هي طريقة الإخوان المسلمين، أنهم أصلا تعصبهم وتحزبهم لجماعتهم، للحزب وللطائفة، لأن الغرض أصلا من إنشائها غرض، نسأل الله العافية، غرض سيء: الوصول إلى السلطة. وقد أنشأ هذه الجماعة من هو على غير جادة السلف وعلى غير طريقتهم، وإنما على الطرق الصوفية وطرق الخرافيين، وكان يدعم من اليهود والشيوعي، كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله تعالى. فلا غرابة في أن يحصل من هذه الجماعة من البلايا والتفريط في العقيدة. قد صرح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمهم الله بأن جماعة الإخوان المسلمين، وعليكم السلام ورحمة الله، جماعة لا بصيرة عندهم بالعقيدة الصحيحة. وإذا كان لا بصيرة عندهم بالعقيدة الصحيحة فلا تستغرب ما يحصل منهم من البلايا والضلالات، ومنها ما يكون من الطعن في الصحابة والتعاون مع الطائنين في الصحابة، ولذلك يتعاونون. وقد صرح مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أنه لا مانع من دخول حتى الشيعي في جماعة الإخوان المسلمين، نسأل الله العافية. فهذا الأصل قد تواطأ عليه السلف في تقريره في عقائدهم وفيما كتبوه من الأصول، وكرره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا كثيرا في هذا الكتاب، كرره عدة مرات في بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم وعدم جواز الطعن والتنقص في أحد منهم، لأن هذا طعن في حملة الدين، طعن في حملة هذا الوحي وحملة الشريعة إلينا، ما وصلتنا هذه الأحاديث بل والقرآن لم يصلنا إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فهم حملته الذين أوصلوه إلينا. فالطعن فيهم طعن حتى في القرآن، طعن حتى في القرآن، وهم الذين جمعوا القرآن وأوصلوه إلينا. ثم قال رحمنا الله وإياه: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده إلى على أربابه فأخذت حراما. قال الشارح حفظه الله قوله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، من احترام المسلمين احترام دمائهم وأموالهم واحترام أعراضهم، لأن من أسلم فقد حمى بالإسلام دمه وحمى ماله وحمى عرضه، فلا يجوز التعدي على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في بلدكم هذا وهي مكة المشرفة، في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، فيحرم دم المسلم وماله وعرضه، فلا يجوز التعدي على مال المسلم ولا أخذه إلا بطيبة من نفس المسلم إذا سمح بشيء من ماله فهو حلال، وأما أن يؤخذ منه قهرا أو بغير طيب نفس أو غصبا أو سرقة أو خيانة فإنه حرام كحرمة دمه وعرضه. وهذا كما قال كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كثير من الناس لا يبالي بهذا، إما أن يقتل أخاه المسلم لأخذ ماله، وإما أن يأخذ ماله بالسرقة، بقطع الطريق، بالخيانة، بالغش في البيع والشراء، فلا يبالي بهذا فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه، هذا كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه، وكذلك حتى في الطرق المشروعة وهي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى البيع والشراء، يعني جعل الله جل وعلا هناك خيارا، ما دام البائع والمشتري في المجلس الواحد لم يتفرقا فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع عن البيع أو يتراجع عن الشراء، فلا يخرج ماله إلا بطيب من نفسه، بل حتى ولو تفرقا كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حتى ولو تفرقا ورجع إليك أخوك المسلم يريدك أن تقيله من هذه البيعة ويتراجع فيها، فالأفضل والأولى لك والمستحب الأحب إلى الله جل وعلا أن تقيله في هذه البيعة، مع أنه ثبت البيع شرعا وكل أخذ المال بحقه، لكن المستحب لك أن تقيل أخاك المسلم في هذه البيعة من أجل عدة أمور، ومنها بقاء ما بين المسلمين من محبة وأخوة ولا يكون في القلوب شيء. ولذلك تجد كثير من من من من صور البيع التي حرمها الله جل وعلا حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما حرمها الله جل وعلا بلطفه ورحمته من أجل عدة مصالح، ومن هذه المصالح العظيمة صفاء نفوس المسلمين، وبقاء المودة بينهم، ولئلا يكون على بعضهم غبن فيحقد على إخوانه، كمثل النهي عن بيع عن تلقي الركبان، يعني أن تتلقى الركبان فتشتري منهم قبل أن يأتوا إلى السوق وهم خارج البلد، وهم يأتون بعضهم من البادية وبعضهم من قرى وهجر وأماكن أخرى، فيأتي بسلعته يريد أن يبيعها فيتلقاه بعض الناس خارج البلد قبل أن يعلم بأسعار هذه السلعة داخل السوق فيشتريها منه. فإذا دخل هذا البائع الذي اشتريت منه هذه السلعة، إذا دخل إلى البلد وعلم بسعر هذه السلعة وأنه مرتفع غبن ووجد في نفسه على ذلك الذي اشترى منه تلك السلعة فغبنه وهو يعلم بسعر السلعة في داخل السوق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي المقابل حفاظا على لا إله إلا الله، حفاظا على أن ينتفع الناس الذين في هذه الأسواق وينتفع الناس المشترين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، يعني صاحب الحاضرة الذي في السوق ويعرف الأسعار، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سلعة صاحب البادية الذي أتى ليبيعها في البلد ويبيعها له، فلا يبيعها إلا بسعر مرتفع، وإنما أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل أن يدخل هذا البائع الذي أتى من البادية أو أتى من القرى أو الهجرة التي المجاورة، يدخل إلى السوق ويبيع سلعته وقد رأى الأسعار وقد يقنعه أدنى سعر، فينتفع الناس بشراء هذه السلعة منه. أما إذا صار صاحب الحاضرة وصاحب السوق هو الذي يبيع لصاحب البادية، لم يرضى إلا بسعر مرتفع. فالشريعة جاءت بالتوازن وتأليف القلوب وعدم التنازع والحقد، حقد بعضهم على بعض وأن يكون في قلبه غل على أخيه، كله من أجل أن يجتمع المسلمون ولا يتباغضوا. وهذا يعني في الشريعة أشياء كثيرة أمر بها من أجل هذا الاجتماع والتآلف والتواد والتراحم، وأشياء كثيرة نهي عنها من أجل هذا، من أجل البعد عن الأحقاد والغل والتنازع. وإذا تأملت وجدت أوامر كثيرة، هذه الصلوات الخمس التي يجتمع فيها هؤلاء المصلون في اليوم 5 مرات فيكون بينهم من التآلف والتواد والتراحم، ينظر الأخ إلى أخيه وهو محافظ مواظب على هذه الصلاة فيكون في قلبه له من الود ويسلم عليه في كل صلاة ويدعو كل منهما للآخر، وهكذا كثير من يعني الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها من معاونة المسلم والإحسان إلى المسلم ورحمة المسلم والستر على المسلم والتيسير عليه وأن يكون الإنسان في عونه وزيارة المريض و التزاور في الله وكذلك تبع الجنازة وتعزية المسلمين وغيرها من هذه الأمور الكثيرة التي جاءت في الشريعة لها أثر عظيم على قلوب المسلمين وتوادهم وتراحمهم. فهنا يذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يؤخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه، إلا بطيب من نفسه. وللأسف الشديد أن يعني يكون اليوم التناحر على الدنيا والحرص على الحصول عليها بأي طريقة كانت، سواء بالغش، بالخديعة، بالغرر، بالنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لضرر المشتري أو لنفع البائع، فيزايد في أسوام السلعة، هذا من النجش الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة، قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال، وفتنة أمتي في المال. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي طريق أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وقال لأصحابه رضي الله عنهم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا الحرص، هذا الحرص على المال هو الذي يجعل الإنسان لا يبالي بأي طريق أخذ المال، ولا يبالي هل هو بطيب نفس من صاحب هذا المال أو بغير طيب نفس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى جمال هذا الوحي وهذه الأوامر التي جاءت من اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى، تدلنا على عظيم صفاته، وتدلنا على كماله وجماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يعني انظر إلى انظار المعسر أو الوضع عنه، أن يضع عن ما هو مال لك يعني تشتري وتبيع وبالغرر أو حتى المال الذي لك أعطيته أحدا من المسلمين إرفاقا به وإحسانا إليه، احتاجه واقترضه منك، فإن من الخير لك ألا تستوفيه كاملا، من الخير لك ألا تستوفيه كاملا، وإنما تضع عنه إذا كان عنده شيء من الإيسار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صدقة، وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وابن مسعود البدري رضي الله عنهم أن رجلا يجاء به يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، يعني ليس عنده شيء من الأعمال التي هذه الأعمال، يقول له الله جل وعلا هل عملت خيرا قط، فيقول لا يا ربي غير أني كنت أبايع الناس وأداين الناس، يعني يقرضهم. قال فإذا ويرسل عماله إليهم لكي يأخذوا في وقت الأجل الذي كان بينه وبين هؤلاء الذين يقترضون منه ويستدينون منه، فيقول لعماله من وجدتموه عنده، يعني عنده قضاء هذا الدين، فضعوا عنه الشطر، يعني ضعوا عنه نصفها، تجاوزوا عنه بنصفها، ومن وجدتموه ليس عنده فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فقال الله جل وعلا نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، فيتجاوز الله جل وعلا عنه هذا وهو مالك أنت، هذا وهو مالك أنت، وأنت يعني في حل وفي إباحة أن تأخذ مالك. فالمستحب لك أن تتجاوز عنه ولا تستوفي جميع حقك، فكيف بمن يأخذ أموال المسلمين بغير طيب من أنفسه، سواء ببيع أو غير بيع، إما سرقة أو ربا أو غيره من أو غرر أو غش. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه حتى يؤديه إلى صاحبه، لأنه لا بد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت، لا بد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت، وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم يوم القيامة، يقتصون من حسناته حتى ربما لا تبقى له حسنة، ثم تؤخذ من سيئات المظلومين فتحمل عليه ويلقى في النار والعياذ بالله. فمال المسلم ولو أخذته بغصب، لو بمعاملة محرمة، أو أخذته بقهر أو بسرقة، فإنه مضمون، لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة، فتنبه لذلك، هو مضمون عليك ولا بد من أدائه في الدنيا أو في الآخرة، وأداؤه في الدنيا أسهل عليك من أدائه في الآخرة. وهذا فيه حديث المفلس الشهير، تدرون من المفلس؟ فقالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم أو ولا متاع، فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، يعني بحسنات كثيرة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا يرحمك الله، فيؤخذ من حسناته ويقتص لأولئك من حسنات هذا، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. قال وقوله رحمه الله تعالى فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما فلا يجوز أخذك شيئا تعلم بأنه حرام ومن مكسب حرام، لأمور: أولا أنك تعلم أنه حرام، فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام وأن هذا الشخص لا يملكه؟ ثانيا، لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته منه فإنه لا يتمكن من رده. ثالثا، أنك تكون شريكا في الجريمة والظلم، وهذا ظاهر أنك تكون شريك في هذا الظلم وفي هذه الجريمة، وكما ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قد يتوب ويريد أن يرده فتكون أخذت مالا حراما وحلت بينه وبين رد المظالم إلى أهلها، مع أنه لا تبرأ ذمته ذلك الذي أخذ المال الحرام وتاب وأراد رده. لو أخذ وسرق هذا المال فإنها لا تبرأ ذمته بأن يقول أخذ هذا المال وسرق مني فسقط حق الذي أخذت ماله، لا، لم يسقط، أنت الذي تسببت في سرقته وأنت الذي ذهبت به وأخذته، فتضمن عليه وترده، ترد مثله إلى صاحبه. وهذا شرط من شروط التوبة لمن أخذ شيئا من الناس وعنده مظلمة لأحد من الناس، وإلا كما ذكر الشيخ هنا سيكون الاقتصاص منك في الآخرة، ولكن الاقتصاص في الدنيا وإرجاع الحقوق في الدنيا أهون وأسهل. ولذلك الله جل وعلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الترمذي، يقول إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أو أراد به شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لماذا؟ أن هذا أريد به شر، لماذا؟ لأنه أجلت له العقوبة في الآخرة، ولا شك أن عقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. والله المستعان، لنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.